من غير مراعاه الميزان. كذلك ازاء الماء الزابق كان بوضع دون الفرج او عن قبله او جلسه او عمل بيد او مداومه نظر او فكره او تذكر وما اشبه ذلك من الاسباب الداعيه له. هنا ذكر ان من المفترض ان يقارب الرجل زوجته، يعني الجماع يعتبر من المفترض، او الايلاج يعتبر من المفترض سواء كان في القبل او كان في الدبر. وقال ان مجرد الايلاج يعتبر مفترض حتى ولو لم يوجد. وايضا يعتبر عند جمهور العلماء انزال الماء الدافق يعتبر مفترض ولو كان من دون ايلاج، كان يكون بمداعبة او قبلة او جلسة او ان يعبث بيده او ان يداوم في الفكر والنظر الى شيء يثير شهوته فينزل معه الماء، فهذا يعتبر مفترا او غير ذلك. فمن المفترات الايلاج، وايضا ذكر انزال الماء ولو من غير ايلاج بنظر او تفكر او مداعبة او نحو ذلك. فاما الاول وهو الايلاج هو محل اتفاق بل اجماع، واما الثاني فمحل خلاف. قال ولا يفطر باحتلام ولا بما يرهقه ابتداء من الانزال من غير سبب استدعى به ان امكن وجود ذلك، اي انه اذا احتلم اي نام في نهار رمضان او ليلا وقام بعد الفجر، او نام في النهار وقام بعد ذلك فوجد نفسه قد احتلم وخرج معه الماء، فلا يعد هذا مفترا، لانه ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير يعني فلا يعتبر يعني كان عليه قد يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل ويصوم، يعني لكن يكون ذاك الجماع قبل طلوع الفجر، فإذا نام نهارا واستيقظ فوجد نفسه قد احتلم لا يعد ذلك مفطرا. ومما يفسد الصوم الحيض والنفاس، هذا محل اتفاق وإجماع، والردة إذا كفر وخرج من دين الإسلام حبط العمل، ومن يرتد مثل دينه يعني ذكر أن الردة تحبط العمل واحباط العمل ابطاله، فاذا ارتد وكفر وخرج من دين الاسلام بطل عمله وبطل هذا الصيام، احتاج الى نيه جديده. وترك النيه من الليل، يعني يعلم ان غدا رمضان فلا ينوي الصيام، فلا ينوي الصيام، اذا لم ينوي الصيام يعد ماذا؟ ناقضا لصيامه. والاغماء، ليس على اطلاقه الاغماء، الاغماء ليس ناقضا وليس من المفترات، ولكن فيه التفصيل الذي ذكرناه. فاذا كان جمع النيه قبل الفجر فان صيامه صحيح، ثم اصابه الاغماء غالب النهار او بعضه او جزءا منه او كله فيعد ماذا؟ لا يعد مفترا. وايضا لو اصابه الاغماء قبل الفجر واستيقظ بعد الفجر فانه ينوي متى استيقظ. والجنون، المجنون غير مكلف، والجنون قبل طلوع الفجر إذا دام به بعد طلوعه، يعني إذا أغمي عليه قبل الفجر ودام كذلك إلى طلوع الفجر فيكون قد فوت النية، ومثل ذلك الجنون. فالمجنون نقول مطبوع عنه القلم. والإغماء ينوي متى أفاق. وكذلك السكر، فهذا جمهور ما في هذا الباب، يعني مجموع المسائل هذا الباب. السكر إذا أصابه سكر عياذا بالله أن يتناول محرما أو أن يقع عليه من غير قصد منه لسبب من الأسباب فيزول عقله، فلا يفيق إلا بعد الفجر، فيكون قد فوت النية، قد فوت النية. أما من غلب على أمره فلا يلزم القضاء بخلاف من تعمد ذلك. ثم صار بذكر الأدلة على ما سبق ذكره في الجملة. قال وإنما قلنا إن الإمساك يجب بجميع النهار من الأكل والشرب بقوله تعالى فكلوا واشربوا إلى قوله إلى الليل، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخبث الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا هو الدليل أن الإمساك يكون من طلوع الفجر إلى دخول الليل. النساء يعني لو يستمعن بارك الله فيهن، الله المستعان، النساء ما بيحلوا كيف الصيام هو الإمساك، يعني الصيام هو الإمساك. فلو أنه تعلمون من الصيام الإمساك عن الكلام شوية ما يجدكم الشيخ يضر معكم ما نسمع لك. قال فأمرنا بالإمساك، المرأة إذا جاءت المسجد صلي وتجلس وتستمع للدرس، إذا ما كان الدرس تقرأ القرآن أو تستغفر تذكر الله جل وعلا، إذا كانت تأتي لغير ذلك فلا داعي، تبقى في بيتها خير لها. عائشة قالت رضي الله عنها لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم زمن كنا لمنعكن من المساجد، يعني في زمنها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بعد 14 قبل لو رأت الآن حالنا. فالمرأة تأتي إلى المسجد بأدب وحشمة وشروط شرعية، تدخل المسجد بآدابه، صلي ركعتين تحية المسجد، وإن كان وقت متسع تنفل، تجلس تقرأ القرآن تستغفر تذكر الله جل وعلا، إن كان في درس تستمع لتستفيد. وأما الكلام هذه وتلك هذا لا. وقال فأمرنا بالإمساك عن ذلك عند طلوع الفجر إلى دخول الليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من أكل فليمسك، لما بدأوا يأكلوا ثم جاءوا الخبر أن اليوم عاشوراء قال فليمسك، يعني طيلة النهار. والإجماع على ذلك على أن الصوم يكون الإمساك والحبس عن شهوتين البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإنما قلنا إن وصول الطعام إلى الحلق من أي المنافذ من الفم أو غير ذلك كان يفتر لاتفاقهم على أن وصوله من مدخل الطعام أو الشراب يفتر، والعلة فيه وصول طعمه إلى الحلق. العلة في الإفطار كون الطعام يصل إلى الحلق، فسواء وصل من الفم أو من غير ذلك من المنافذ والمداخل فيعد ذلك مفطرا، وسبق ذكر التفصيل. فكانت سائر المنافذ بمنزلته والاتفاق على منع الصائم من ذلك، يعني متفقين على أنه يمنع الصائم من تناول أي مغذي، ولو كان الفطر لا يقع به لم يكن للمنع منه معنى، وكذلك الإفطار بما لا يغذي ولا يمام كالحصى وغيره من الجمادات، ولا معنى لمن منع ذلك من أصحابه بقوله أنه لو كان ذلك يفتر لكان في عمده الكفارة، لأن كذلك نقول. هذا فيما يتعلق بما لا يعد مغذيا كالحصى أو الدرهم، لو ابتلع هل يفتر ولا لا يفتر؟ هذا لا يعد مغذيا فلا يعد مفترا. قال وإنما قلنا إن الإيلاد يفسد الصوم للإجماع على ذلك بالاتفاق والإجماع، ولأمره صلى الله عليه وسلم السائل عمن وقع على أهله في نهار رمضان بالقضاء والكفارة من غير استفصال هل أنزل أو لم ينزل. قال الرجل عن أبي هريرة الصحيحين وقعت على أهلي وأنا صائم، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم صائم السابعين، قال أستطيع، قال أقرأ 60 مسكينة. هذه رواية الصحيحين إلى آخر الحديث. وفي رواية صححها بعض أهل العلم قال عليه الصلاة والسلام واقضي يوما مكانه، فأمره بالقضاء. نعم. قال وإنما لم نرأي ما زاد على التقاء الختانين ومبيب الحجبة لأن ذلك غير مراء في سائر الأحكام المتعلقة بالإيلاج من الغسل والحد والحصانة وكمال المهد والإحلال، فكذلك في وقوع الفطر به، يعني مبنى الفطر هو مغيب الحشرة في الفرج، وتترتب عليه الأحكام التي ذكرها من وجوب الغسل ولزوم الحد وتحصن الزوجين ووجوب إتمام المهر وإحلالها لزوجها الأول إن كانت طلقها الطلقة الثالثة. نعم. وفساد أيضا الصوم والعمرة والحج. وإنما قلنا إن الإنزال عن أسباب اللذة مؤثر في إفساد الصوم للاتفاق على أن الإنزال في الجملة له تأثير في إفساد الصوم، وأن وقوعه لا عن سبب من الصائم يستدعيه به لا يفسده كالاختلاف، يعني كون وقع منه الإنزال من غير سبب وقصد لا يفسد، لو أنه شدة البرد أنزل أو رفع شيئا ثقيلا فأنزل أو نام فأنزل وهو نائم هذا لا يعد مفطرا، فلم يبقى إلا أن يكون مستدعا بوجه من وجوه اللذة، فعنده أن مطلق الإنزال يعد مفطرا ولو لم يقع الإلاج. وإنما قلنا في الاحتلام إنه لا يفسد الصيام لما روي ثلاث لا يفطرن فذكر الاحتلام، ثلاث لا يفطر فذكر الاحتلام، الحديث هذا فيه ضعف، والإجماع على أن المراء في ذلك سبب يكون من الفطر. وأما الحيض والنفاس فقد ذكرناه في باب الحيض، الحيض والنفاس واضح أنه يعني يعد مفطرا، والحائض لا تصوم والنساء لا تصوم، هذا بالإجماع. وأما الردة فلقوله عز وجل لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، عملك والإحباط هو الإبطال، فلو كفر بطل عمله فبطل صومه، فلزمه ماذا؟ أن يدخل الإسلام ويجدد النية ويقبل ذاك اليوم، ولهذا من شرط الصوم التقرب إلى بفعله، والردة تنافي ذلك. وإنما قلنا إن الإغماء والجنون يمنع صحة الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون، ورفع القلم عبارة عن نفي تعلق الأحكام بفعله، ولأنه معنى ينافي التكليف لا يغلب وقوعه، فخرج من وجد به أن يكون من أهل النية، يعني المجنون هذا أمر واضح بخلاف الإغماء فأقرب ما ذكرناه. وإذا أفاق المجنون والمغمى بعد مضي الشهر قضى ما فاته، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، وسواء بلغ مطبقا أو عرض له ذلك بعد بلوغه، ولأنه مسلم عرض له ما منع عن إنقاذ قومه فلزمه قضاؤه عند زواله كالحج، هذا يعني لا يوافق عليه في الجملة، فالمغمى عليه كما ذكرنا. أما المجنون فإن أفاق أثناء صيامه جدد نيته، وإن أفاق بعد الفجر بعد مضي الشهر فهو ماذا؟ زمن الشهر لم يكن من أهل التكليف، فكيف يطالب به؟ لا يطالب به. والصحيح هو قول الأحناف والشافعية، فالمجنون لو كان طيلة الشهر به الجنون وأفاق بعد ذلك لا يلزمه القضاء على الصحيح. باب في من أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم. قال ومن أكل أو شرب أو خرم الإمساك المأمور به سهوا فقد أفسد صومه وعليه القضاء في الفرض، خلافا لأبي حنيفة أو الشافعي لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا غير مسلم لأنه مكلف حصل آكلا في نهار رمضان كالآهل، ولأن السهو نوع من الآثار فلم يمنع إفساد الصوم بوقوع ما منع منه بعمده أصله المرض، ولأن الإمساك أحد ركني الصوم فكان تركه سهوا في إفساده كتركه عمدا أصله من الصيام. الذي أكل وشرب، من أكل أو شرب أو فعل ناقضا للصوم ناسيا هل يعد مفطرا؟ يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي يعد مفطرا، يعد مفطرا لأنه ضيع ركن من أركان الصيام النية والإمساك فهو لم يمسك، فهذا يعد ماذا؟ يعد مفطرا. مثله مثل المريض فإنه يفطر فيعد مفطرا ويلزمه القضاء، ومثله مثل من تعمد الإفطار فأكل فيلزمه القضاء، خلافا لأبي حنيفة والشافعي وأيضا أحمد رحمه الله، فإنهم قالوا من وقع في مفطر من المفطرات ناسيا لا يلزمه القضاء، وهذا المذهب أقوى لقوله عليه الصلاة والسلام من أكل ناسيا أو شرب فليتم صومه، من أكل ناسيا أو شرب وهو صائم فليتم صومه. قال المالكية نعم يتم الصوم لكن يلزمه القضاء. نقول جاء في رواية صححها العلماء عند الدارقطني وغيره قوله عليه الصلاة والسلام ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، هذا صريح في أن من وقع في ناقض من نواقض الصوم فأفطر لا يلزمه القضاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أطعمه الله وسقاه. ثم ذكر بعض مستحبات الصيام فقال ويستحب تأجيل الإفطار وتأخير السحور لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر، حديث رواه البخاري. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ثم يقوم إلى صلاة الغداء، قال أنس كان بين ذلك قدر 50 آية. وفي بعض الحديث أن من عمل النبوة تأجيل الإفطار وتأخير السحور. أما حديث أنس ففي الصحيح أيضا أو في الصحيحين، وأما في بعض الحديث قال فهذا الحديث أخرجه الطيالسي وغيره وهو حسن بمجموع طرقه، إنما شر الأنبياء أمرنا بتأجيل الفطر وتأخير السحور وأن نضع أيماننا على شمائل الصلاة، فهذا من طرق الحديث أضعف لكن بمجموعها يتقوى. فالسنة أن يعجل الإفطار بمجرد غروب الشمس يفطر لا يتأخر، وأن يؤخر السحور إلى قريب من الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، ولربما تسحر في بيته ثم خرج إلى أداء صلاة الفجر ووقع أنه تسحر ثم قام إلى الصلاة، قال أنا كان بين سحورهم وقيامهم للصلاة قدر 50 آية. هذا يدل على ماذا؟ على المبالغة في تأخير السحور، فيؤخر الصائم سحوره إلى قريب من الأذان الثاني. نعم تفضل. إلى قريب من الأذان الثاني، وهذا فيه أذان لبقاء الخيرية في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعجل الناس فطرا وأشدهم تأخيرا للسحور. أو بقاء الليل فتسحر ثم بان له أنه أكل نهارا فليس بصائم عليه القضاء بالفرض، خلاف النذر المعين خلاف لداود أي الظاهر لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى قوله إلى الليل، وهذا لم يتممه ولأنه أكل في هذا رمضان مع التكليف كالعام، ولأن خطأ الوقت في الصوم مثله في الصلاة، ولو صلى المغرب وعنده وأن الشمس قد غربت ولم تكن غربت لزمه القضاء، وكذلك إذا أفطر وعنده وأنها قد غربت وبان له أنها لم تغرب، يعني لو أنه ظن أن الشمس غربت فأكل ثم تبين أنها لم تغرب قال يعد مفطرا ويلزم القضاء، ولو تسحر يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أن الفجر دخل قال يعد مفطرا ويلزمه إتمام يمسك ويلزمه القضاء. لما؟ قال لأن حاله كحال المتعمد، ولأنه لو أفطر قبل الوقت مثله من صلى قبل الوقت، فمن صلى قبل الوقت ثم علم لزمه القضاء، فكذلك إذا أفطر قبل الوقت لزمه ماذا؟ القضاء. والأقوى هنا هو مذهب من قال أنه لا يلزمه القضاء، أنه ماذا؟ لا يلزمه القضاء. وقد ثبت أن في البخاري من حديث أسماء قالت تسحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إذن يوم غيب يظنون أن الشمس قد غربت، فأفطر قالت أفطرنا فأفطر، ثم ظهرت الشمس قال ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولم تذكر أنهم أمرهم بالقضاء. جاء في الحديث أن عروة سئل هل يلزم أن أبا الشعثاء جابر بن يزيد ابن زيد جابر بن يزيد أبو الشعثاء سأل عروة بن الزبير قال هل يلزمهم القضاء؟ فقال عروة بد من القضاء، أي لا بد أن يقضي، لكن أبوه خالفه الزبير، هشام بن عروة قال لا بد من القضاء، لكن أبوه وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة قد خالفه وقال لا يلزم القضاء، وهذا القول أقرب لا يلزم القضاء. ومثل ذلك إذا تسحر يظن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع فإنه لا يلزمه ماذا؟ أن يقضي ولا يعد مفطرا. وقد قال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك وحتى يتبين لك، فإن أخطأ من غير تعمد ولا تكفر ولا تفريط في طلب الوقت الشرعي فلا يعد مفطرا ولا يلزمه القضاء، والله أعلم. يقول هذا توفي أخي وترك زوجة ليس لها أولاد، وتقول الزوجة أنها أقرضته مالا، فهل علي أن أقضي هذا الدين لزوجة أخي؟ يعني هي أقرضت زوجها مالا فتدعي أنها أقرضت، فاليمين على المدعي، البين على المدعي، واليمين على من أنكر. فهي تأتي ببينة، تأتي ماذا؟ لبينة على أنها أقرضت. وأما إذا سلم لها أهل الزوج هذا القرض وقال نرد دينك فلا إشكال، يردون الدين. أما إذا امتنعوا فتطالب بالبينة، بينة على أنها أقرضته. إذا لم تأتي ببينة فأهل الزوج إذا أنكروا الدين لا بد عليه من اليمين، لا بد عليه من اليمين. فإن قالوا كيف نحلف اليمين ونحن لا نعلم، عاد الأمر عليها باليمين وتستحق الدين، فتقسم يمينا أنها أقرضت زوجها وتستحق عند ذلك الدين، فيلزم ورثته أن يعطوا هذه المرأة الدين التي أو الذي تطالب، وإن كان زوجة فهذا المال مالها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.